تقنيه الشلاحه المتعلقه بامور الهند التي تكون في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم المسلم، يوم يجمع الله عز وجل الخلائق، يجمع الاولين والاخرين، كما قال الله عز وجل: قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهور. وذكر مثل هذه الامور المسائل التي تدخل في باب الايمان باليوم الاخر الذي هو احد اركان الايمان، لا يصح ايمان العبد اذا كان لا يؤمن باليوم الاخر. واليوم الاخر قد اختل في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره، جزءا كبيرا كل ما ذكر في ذلك الليل من احوال واهوال وتقلبات تجعل المؤمن يخاف شر ذلك اليوم، ويجعله يندفع بقوة وبعجز وبشرارة وبرغبة شديدة وملحة إلى التجرد بالأعمال الصالحة من يلقى الله سبحانه وتعالى فيسلمه في ذلك اليوم، ويجنبه المطير المشهور يوم يكون الناس على فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن هذا نجد في كتب العقيدة أو في الكتب التي عالجت مسألة التوحيد نجد كلاما كثيرا حول هذه الأمور الغيبية التي لولا هذه النصوص، لولا هذه الآيات التي ذكر الله عز وجل في كتابه، ولولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنا أن نتكلم أو نتصور أو نتوهم موقفا من هذه المواقف، لأن الإنسان إذا غاب عنه شيء ولم يسبق له أن شاهد مثله ولا غيره فلا يمكن أن يعرف ما سيكون في مستقبل الأيام وفي مستقبل الزمان، لأن الغيب أمر محجوب عن الناس. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ومن الحكمة التي اقتضاها وأوجدها أنه أخبره وبأوصاف دقيقة عما يكون في ذلك اليوم من الأحوال من الأبواب، ولو أن الإنسان تحمل في هذه الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في هذا اليوم العظيم حين يقوم الناس برب العالمين، كيف يشعرون، كيف يحاسبون، كيف تنزل أعمالهم، كيف تشعر دواوينهم، كيف يكلمهم الله سبحانه وتعالى. كل أشياء يكلم الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الله ترجمان، ويشهد عليه الخلق ويشهد عليه الملائكة، ولا يظلمون كثيرا ولا يظلمون نقيرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم يكون مصير الذين أحسنوا الجنة ونعم المأوى ونعم المصير، ويكون مصير الذين أساءوا النار جزاء بما كسبوا وبما قدموا من أعمال، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا كله نجد في هذه النصوص. ولهذا نجد ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لما كان عليه الصلاه والسلام يحدثهم في هذه الامور ويصف لهم تلك الاحوال فتحنا مرأي العين كأنهم يشاهدونها، وهذا يزيدهم خوفا ويزيدهم رجاء وأمل في الله عز وجل، بل ويدفعهم ويعدهم أدى إلى الأعمال الصالحة وإلى الاستعداد لليوم الرحيم. وكأن أحدهم يرى القيامة تقوم في تلك الصبيحة، فكان يعدهم إلى أن لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء، وأنه إذا ذات لجنته فكأنه ينتظر الساعة وينتظر قيام القائد القيامة وكأنها تأتي في الصبيحة. ولهذا قلت أن علماء الأمة علماء السنة والجماعة فيما كتبوا من كتب والمؤلفات والرسائل في هذا الموضوع إلا يتناول هذا الموضوع وتناول مسائل اليوم الآخر بمثل هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهم لم يختاروا هذا الاختيار ومشوا في هذا الطريق وفي هذا السبيل إلا لأنهم وجدوا المادة التي تحدثهم وتبين لهم وتصف لهم أحوال وأهوال ذلك اليوم المشروع ذلك اليوم الطويل. ولهذا نجد علماء السنة أكثر نصف ثقة لأنهم لا يتكلمون يسير في مسائل الغيب إلا إذا وجدوا النصوص ووجدوا الأدلة، أما التخمينات وأما التحضيرات وأما الجدل وأما أما الكلام فهم أبعد الناس عنه لأنه لا يفيده شيئا، وإنما يذكرون المسائل التي جاءت النصوص القرآنية والأدلة الحديثية وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويشرحه ويجليه ويصفه. وكذلك كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كثير ما كان يعظهم بيأس اليوم الاخر، وكان يذكرهم بهذا اليوم، لان الانسان في الحقيقه احيانا لما يغفل عن مثل هذا الامر ويتفرغ لاعمال الدنيا فانه ينسى عظمه هذا اليوم وينسى حلم الموقف وينسى ما يكون فيه من الاحوال والاحوال. وكنا قد تكلمنا فيما سبق لما طرحنا تلك الفقرة التي تكلم عليها المؤلف، وهي أول ما يكون في اليوم الآخر حيث يحشر العباد بعد أن يخرجوا من قبورهم. بين المؤلف رحمه الله هذه العبارة لما قال ويحشر الناس يوم القيامة سفاة عراة عريا بهما. والحشر معناه الجمع، وهو في الشرع جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم، وهذا الحشر يسمى أيضا يوم الجمع لأن الله عز وجل يجمع فيه الأولين والآخرين، إن الأولين والآخرين لم يجمعون إلى ميقات يوم المعلوم، ولا يتخلف عن هذا الجمع أحد. قال تعالى وحشرناه فلم يغادر منهم احدا. والمحشورون هم الانس والجن، وهذا متفق عليه بين اهل العلم، واختلف في حصر البهائم هل البهائم تحشر ام لا تحشر. والراجع كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان البهائم ايضا تحشر في ساحه المحشر، وقد دلت على ذلك النصوص من ذلك قول الله عز وجل واذا الوحوش حشرت، وقال الله عز وجل ما من جافة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو من أمثالكم ما فرطنا في كتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالله عز وجل يحشر الخلائق جميعا من الإنس والجن والدواب وكل ما خلق الله عز وجل من حيوانات وطيور، ويحشرهم كما ذكر المؤلفون حفاة بغير الميعاد يلبسونها عراقا ليس عليهم دين من الثياب، وربما قد يستسلم البعض ظهور الناس في صحة الحشر وهم عراق. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكثر النساء والرجال معا وينظر بعضهم إلى بعض يعني إلى الله بعض، فقال المتفرق الامر اشد واعظم من ان ينظر الناس بعضهم الى بعض، يعني كل واحد منهم يصغر الحساب وينتظر الى اي مكان يستوي اليه او الى اي مكان يصل اليه فهو مشهور. ولهذا لا ينظر بعضهم الى بعض. وهذا مما يدل على ان الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك الموقف يكون الناس في متواجع، لانه لا يظهر الغني من الفقير ولا الرئيس من المقروض ولا الشريف من الوضيع ولا القوي من الضعيف، كلهم يظهرون في صعيد واحد وفي هذه واحد خفاة عراة بهما بهما فيه يصير معه او ليس فيه شيء يغير الحيوانه وقلع صحاح اي سالمين من احداث الدنيا كالعمى والعرب. وقيل به من حيث ليس معهم شيء، انت ياتي وليس معه خدم ولا حشم ولا اي شيء، يسأله المعين حتى الناصر يسرع من ذلك البلاء او يسرع تلك المشقه التي يجدها وهو في تحت الحسن، ليس معه شيء. والذي يدل على هذا يعني تقول المؤلف يقرا الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا غرلا على غير المحسنين. وهذا يدل على ان الله عز وجل ما بدانا اول حق نعيده يعني غير المحسنين. وهذا اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما رواه البخاري وغيره من طريق عبد الله بن عباس انه قال لانها الناس سنه محصوره الى الله تعالى حفاة عراة غرلا. ثم ترى قول الله عز وجل كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. وربما هنا قد ياتي اشكال يستخلص من حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الامام الحافظ بن صدر ووافقه عليه الامام الزهري وكذلك المحدث الشيخ ناصر الالباني رحمه الله. وهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الميت يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم ان الخلق يحشرون الى الله سبحانه وتعالى عوراه. وقد حاول الامام البيهقي الحافظ البيهقي التوفيق بين هذين الحديثين، كون الحديث الاول يشير ان الناس يحشرون عوراه وهذا الحديث أن الميت يبعث بثيابه التي يموت فيها. قال وجه التوفيق أن يقال إما أن يراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يبعث بثيابه التي يموت فيها، قال المقصود بثيابه من الأعمال وهذا قول مرجوح. والقول الثاني أن الثياب التي يكون عليها الحي في الدنيا لا شك أنها تبلى وتذهب، لأن الإنسان قد يمكث دهرا طويلا وهو في التراب، ولهذا يحشر يوم القيامة لما يساق إلى ساحة الحجر في حالة عرج ليس عليه تلك الثياب، ثم بعد ذلك يحلون بثياب الجنة إن كان مصيرهم إلى الجنة. والقول الثالث الذي ذكره الإمام البيهقي ولعله الأرجح في المسألة أن الخلائق يكونون في ساحة العشر وراءه بدليل أن الأنبياء يكونون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك في هذا الحديث يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، قال ألا وإن أول الخلائق يفتى يوم القيامة هو إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، أول من يفتيه الله عز وجل ويلبسه من الثياب هو إبراهيم نبي الله خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، ثم يفتى بقية الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء، ثم قال وبعد ذلك يفتى المؤمنون في ثيابهم التي ماتوا فيها، ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا في ثياب الجنة. وقد ذكرنا الحكمة في كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من يفتى من الخلائق يوم القيامة، وهو أنه كما قيل أن إبراهيم كان من أخوف الناس لله رب العالمين في هذه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى